إذاعة بريدة تقدم أهل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى أن منهج أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة كالتالي: أولا أنهم يحبون الصحابة رضوان الله عليهم ويوالون ويعتقدون أن الصحابة هم أفضل الأمة أزكى قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهذا عام لجميع الصحابة وأصل مضطرب لا يختل عندهم رحمه الله. لذلك من أعظم قبط القلوب أن يكون في قلب العبد بغض للصحابة أو لأحد من الصحابة والعياذ بالله، والصحابة هم سادات الأولياء وهم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يسب ولا أن تذكر معايبه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب، في أحد يملك مثل الجبل ذهب؟ في أحد يملك مثل الجبل ذهب؟ ما في. ومع ذلك لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لأن ما أنفق صحبه. ولذلك الله عز وجل وعد لمن يشاء إذا أحسن الإنسان إسلامه جعل الله عز وجل الحسنة أكثر من 700 ضعف، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والصحابة هم أحسن الناس إسلاما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. ولذلك الأدلة تدل على أن من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة التي ترفعه وترفع من تحته. قوله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، وهذا فيه رد على الرواتب والنواصب، فإن الرواتب لا يقبلون ما جاء من الفضائل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون الصحابة ويكذبونهم ويسبونهم إلا 19 صحابيا، آل البيت ومن والوا علي رضي الله عنه في معركة الجمل والتسليم. والنواصب يناصبون أهل البيت العداء وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك. أحسن الله إليك. وأهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. فكل من سبقت له الصحبة لا بد أن يحب ويوالى، يعني لم يمر الصحبة، لكن الصحابة على مراحل. فالمرتبة الأولى هي مرتبة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء أفضل الصحابة كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلوا بعد الله. وأيضا يؤمنون بما ثبت لأهل بدر أن الله عز وجل تعمل ما شئتم فقد غفرت لهم. وأيضا يقدمون أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وأيضا يعتقدون أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسهل ابن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، يعني سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. فمن شيء له النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة نشهد له. ويعتقدون أن أفضل الصحابة هم الأربعة الخلفاء، الخلفاء الراشدون، وأن أفضلهم أبو بكر وعمر، وأن أكبر الرجلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أحسن الله إليك. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلتنا عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يظن المخالف بها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يظلل بها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. المذهب أهل السنة والجماعة الإيمان والإقرار بما تواتر به النقل أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، وقد روي عن علي من أكثر من 80 وجها أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وفضائلهم مشهورة ليس هذا مجال بحثها. فأفضل الأمة أبو بكر وعمر، فمن قدم عليهم أحدا فإنه مبتدع، من قدم عليا أو غيره على أبي بكر وعمر فإنه مبتدع. وأيضا أهل السنة والجماعة يقرون بالخلافة للأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا الذي عليه علماء الإسلام من السلف والخلف، والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، هو الذي استقر عليه أمرهم أن فضلهم على ترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر أفضلهم ثم عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أخرى أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان في البيعة، فهذا دليل على تقديمه في الفضل، وأما تقديم علي على أبي بكر وعمر هذا يعتبر بدعة لمخالفته لإجماع السلف ولمخالفته لما جاءت النصوص به. وأما مسألة تقديم علي رضي الله عنه على عثمان في الخلافة فأيضا هذه من المسائل التي من قدم عليا على عثمان فإنه قد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، ولذلك قال أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، فإنهم اتفقوا على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي. وأما مسألة أيهم أفضل علي بن عثمان، فوقع النزاع بين أهل السنة، والذي عليه أكثر أهل السنة أن عثمان رضي الله عنه أفضل، ولذلك قدم في الخلافة. ومع ذلك فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن مسألة تفضيل علي وعثمان ليست من المسائل التي ضل فيها المخالف، وإن كانت من قدم عليا فقد أخطأ. جاء المفروض في تقديم عثمان. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنا نقابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبين من الأفضل، فكنا نقابل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وفي رواية: ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس، وقد كان يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن سائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. أحسن الله إليك. ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجبو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله. رحمه الله هنا إلى المنهج السليم تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل البيت هم كما قال زيد بن أرقم هم من سلموا الخلفاء بعده، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس والموالون من آل البيت، فهؤلاء هم آل البيت كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والشافعي. فائدة أخرى: أهل السنة والجماعة وافقوا في آل البيت، فالروافض يدلون فيهم ويعطونهم من الأمور ما لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى، والنواصب يناصبونهم العداء، وأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويصلون عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن لهم مزيد فضل لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم غدير خم، وهو مكان حينما قال: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. وقال: والله، أو قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، لله ولقرابتي. وأيضا مما يدخل في منهج أهل السنة والجماعة في آل البيت أنهم يعتقدون أن سبب محبتهم أمران: الأمر الأول إيمانهم، والثاني قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فقد أحدهم الإيمان فإننا نبغضه، ولذلك أبو لهب أما النبي عليه الصلاة والسلام نبغضه ونكرهه ولا نواليه، مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لو وجد هناك ثبت نسبهم كالشمس إلى أنهم من آل البيت، بل من آل علي رضي الله عنه، وهم هناك كفار فإننا نبغضهم، ولو وجد هناك مبتدعة فإننا نبغضهم، ولو كانوا من آل البيت، لأن محبتهم لأمرين: الإيمان والاتباع، ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أخرى: آل البيت عند أهل السنة والجماعة لهم حقوق، ومنها أولا حق الموالاة والمحبة كما تقدمت الأدلة، فتجد محبتهم لإيمانهم وتجد محبتهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حق الدفاع عنهم والذب عنهم وتبرئة ساحتهم مما ينسب إليهم كما تنسبها براءة، فإن البراءة ينسبون لهم أشياء هم منها براءة، ونزل أن آل البيت يتبرعون من ذلك. ومنها ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله انبرر الدفاع عنهم في كتابه العظيم من آثار السنة والجماعة حينما رد على ابن المباحث الذي يلقب ابن المنزل، فرد عليه وبين حقوق آل البيت والمنهج السليم تجاههم، وبين أيضا الرد على ما سبق هذا. ومنها أيضا مشروعية الصلاة عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اليقين الجازم بأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأنساب وأشرفها، وأنه في ذروتها كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأيضا نعتقد أن الزكاة لا تحل له كما قال عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لهم صدقة إنما هي أوساق الناس. فهم لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام ولشرفهم لا تحل لهم الصدقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتقديرهم ودفعا للتهمة عنه، كما لم يورد فلا يأخذ ورثته دينارا ولا درهما، ولكن لهم حق من البيت. مسألة أخرى أشار إليها رحمه الله أكبرها. الله إليك. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال السنة والجماعة؟ أنهم يتولون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ويحبونهن ويعظمونهن ويعتقدون أنهن أمهات للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكل واحدة من زوجاته يقال لها أم المؤمنين: خديجة وعائشة وزينة وصفية وجويرية وميمونة وسودة وغيرهن رضي الله عنهم. فنحبهن ونبدل ساحتهن. وأفضل لسان النبي صلى الله عليه وسلم من؟ خديجة وعائشة، للنصوص الكثيرة في ذلك. لكن اختلف عن السنة أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، على ثلاثة أقوال. وقال قوم، فقال قوم خديجة، وقال قوم عائشة، ومن أقرب الأقوال التفصيل قال ابن القيم رحمه الله: سألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختص لكل واحدة منهما بخاصية. فلخديجة من القوم في أول الإسلام ومهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وتثبيته وبذل نفسها ومالها ما ليس لعائشة رضي الله عنها، ولعائشة من الفضل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم من نشر العلم ومعرفته ما ليس لخديجة، فلكل واحدة منها فضل. أنا الله إليك. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. أهل السنة والجماعة يتولون جميع المؤمنين ويحبون ويزيدون الصحابة في مزيد خاصية بذلك، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب كما شاء الشيخ رحمه الله. فإن أهل السنة يتولون جميع الصحابة ويحبونهم ويكفون أنفسهم عنهم ويشكرون محاسنهم ويكفون عما روي في مساورهم رضي الله عنهم، ويعرفون قدرهم ويرعون حقوق اهل البيت، وبهذا يفارقون الروافض الذين والوا هذا البيت زورا. وكذلك ايضا كفر الصحابه ولعنهم، ويتبرعون من النوافذ والخوارج الذين كفروا الصحابه ونصبوهم العداد. فائده اخرى من كذب الروافض انهم يسمون اهل السنه النوافذ، يسمونهم النوافذ، وهذا كذب. وكذلك ايضا يزعمون انهم انما يفعلون ذلك محبه وموالاه لهذا البيت. وكذلك من كذب النواصب رجموا مال السنه بالرفض لانهم يوالون اهل البيت، وهكذا اهل البدع يرتبون اهل السنه بالالقاب الباطله كما قيل ومن في بدائها والسنه ليشنعوا عليهم ولينكروا الناس عنهم، ولكن لا يحق المكر شيء الا باحده. وهكذا في كل بدعه فتأتي إلى المعطلة يرتبون أهل السنة والجماعة بالمشبهة، وتأتي إلى المشبهة يرتبون أهل السنة بالمعطلة، والمرجئة يرتبون أهل السنة بالخوارج، والخوارج يرتبونهم بالمرجئة. فعلى هذا فصح وأهل السنة والجماعة وحده لا يحملهم أن وافق الحق بعض أهل البدع، فإن اتباع أهل الحق لا لكون فلانا قال به. أحسن الله إليك. ويمسكون عما شجر بين الصحابة. نعم، إشارة إلى كلام عظيم ومتين ينبغي للإنسان أن يعتني به. تعرفون أن الصحابة رضوان الله عليهم نقل بعض الأشياء التي شجرت بينهم رضي الله عنهم، هم بشر، فنقلت بعض الأشياء في كتب السير والتأريخ، لكن ما هو من أهل السنة والجماعة تجاه ما نقل مما حصل من الحروب أو الاختلاف بين الصحابة؟ يقال ونبين شيخ الإسلام المنهج هنا بكلام متين، والموقف الصحيح تجاه ما شجر بين الصحابة من اختلاف ما نقل عنهم من أخطاء رضي الله عنهم أجمعين كالتالي: أولا، الواجب اعتقاد فضل الصحابة وكرامتهم وإيمانهم وصدقهم وأنهم أفضل هذه الأمة، النصوص على ذلك كثيرة. والثاني، الواجب الإمساك والكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يتكلم فيه ولا يخاف فيه، ويجب ذكر محاسنهم والترصي عليهم وترك التحامل عليهم او على بعضهم والاعتذار عما حصل منهم رضي الله عنهم، لانه اما ان يكون مكذوبا عليهم وما كان صحيحا فهم مجتهدون، هم مجتهدون طلبتهم الحق فما اصابوا فيه فلهم اجران وما اخطاوا فلهم اجر واحد. قال شيخ الاسلام رحمه الله: الواجب الإمساك عما شجر بين الصحابة، لأنه إما أن يكون عمل أحدهم فعل مشكور، يعني أصاب الحق فيه فهو مأجور، أو ذنب مغفور، أو اجتهاد قد عفي عن صاحبه الخطأ فيه، فهو إما أن يكون حسنة له، لماذا يتكلم فيه، أو يكون ذنب غفر الله له والذنوب يغفرها الله عز وجل بأشياء الصحابة محق الناس فيها، إما بعمل صالح والصحابة أكثر الناس عملا، أو باستغفار النبي عليه الصلاة والسلام لأمته والصحابة حق الناس بذلك، أو باستغفار المؤمن والصحابة حق الناس بذلك، أو بمصائب أصابتهم والصحابة أصابهم ما أصابهم، أو أن يكون اجتهاد أخطأ فيه فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهو معذور بذلك. ثم قال: أو اجتهاد قد روي لصاحبه عن الخبر فيه. فمن أصول أهل السنة أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء المختلفين بكلام يصبح في عدالتهم وديانتهم فكلهم عدول، وما حصل من الحروب بينهم فقد كان لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها وكلهم عدول متأولون. الثالث، اعلم أن الفتنة قامت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة متواترون، ومع ذلك لم يشارك فيها إلا العدد القليل، فقد هاجت الفتنة والصحابة أكثر من 10,000 موجودون، ولم يشارك فيها ما يتجاوز 20 من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن شارك فيها فإنهم كانوا متعاونين، فكيف يتعاون بالصحابة رضوان الله عليهم؟ قال شيخ الإسلام في المنهاج: وأما الصحابة رضوان الله عليهم فجمهورهم لم يدخلوا في الفتنة. ثم ساق كلام ابن كثيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، وهذا أصح الإسناد على وجه الأرض. وما أحسن ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قيل سئل عن الصحابة عما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية، فقال: تلك دماء ظهر الله أيدينا منها فلو كانت ألسنتها منها. تلك أمة قد خلت، لها ما سلفت ولكم، لها ما كسبت ولكم ما اكتسبت. ولذلك أهل السنة والجماعة يكفون عن المشهد. ومن الأخطاء التي وقع فيها بعض من تكلم في وقتنا هذا في الصحابة والسير أنه نشر ما شجر من الفتنة أمام الناس حتى توحشت قلوب بعض الناس. ولذلك يجب أن نفعل مثل هذه الأشياء، ولذلك حذر من مثل هذه الأشياء. لم يراد كل ما فيها، ولكن أريد ما نقل عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الرابع، ما ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم من المثالب أنواع، يعني ما حصل في الفتنة وما تنقله كتب التاريخ هو أنواع، فلا بد من التفضل لهذا. النوع الأول آثار مكتوبة عليهم رضي الله عنهم، وما أكثر ما كتب عليهم في هذا الباب. أقول آثار مكتوبة أو ممرضة دخل على الزيادة والنقش تغيرت عن حالها فخرجت من المنحي إلى الزمن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويه الكذابون أمثال لوط بن يحيى وكذلك هشام الكلبي، وهذه الأشياء لا يمكن اعتقادها ولا تصديقها، والمؤرخون نقلوها لينقلوا كل ما قيل، ثم يبقى تمييز عامل في هذا. وقد يأتي الحافظ الليل ويأخذ هذه الأشياء ويجددها من أسانيدها ثم يذكرها عند العامة، والعامة ما يفرقون. فإذا قال قال ابن كثير في البداية والنهاية، أو قال الطبري في ثانية، يتظن أن هذا من صحيح البخاري، هذا خطأ. والنوع الثاني مما نقل أيضا الأخبار الصحيحة، والأخبار الصحيحة هي على قسمين، أكثرها لهم فيها معاذير تخرجها من كونها ذنوبا إلى كونها من موارد الاجتهاد، فمن أخاف منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. وعامة المنقول عن الخلفاء الراشدين هو من هذا الباب. والنوع الثاني ما حصل من بعضهم من ذنوب أو أخطاء وهي ليست من موارد الاجتهاد، فهذه لا تقدح فيما علم من سابقهم ولا قبرهم ولا مداياهم رضي الله عنهم، لأن الذنب المخطط الذي نقص أنه لم يرتفع عن الإنسان مطلوبته بمكسرات كثيرة، الصحابة أحق الناس بها. الخامس، أهل السنة والجماعة لا يرون حكمة الصحابة رضوان الله عليهم، فيعتقدون أنهم بشر يجري عليهم كما يجري على غيرهم من الأخطاء، لا الصحابة ولا القرابة من هذا البيت بل ولا الخلفاء الراشدون، لكنهم يعتقدون أن الصحابة سلموا من البدعة، فليست الصحابة المؤمنين. قد يقع منهم الأخطاء، قد تقع منهم المعاصي، لكنهم لا يوجد في الصحابة رضوان الله عليهم من عرف ببدعة. الله إليك. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يكثر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا بها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مقدور. كلام عظيم، كلام مثير شيخ الإسلام في هذا الباب رحمه الله. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نجر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ومن نظر في سيرة القوم بالصحابة شرح الشيخ رحمه الله إلى أن من نظر في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة ومن أن الله عليه من الفضائل علم أن مقتلة ولا كان ولا يمكن أن يكون في الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم. وشواهد ذلك من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة لا حق لها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مختلا فليسلم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان دلائل فضل الصحابة وخيرتهم، قال: إن كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان بالله والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتقالهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما عمله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فكيف يأتي أناس يتنكرون لهم؟ إذا في القلب ده. ولذلك الروابط ممن تبلغه الله جل وعلا في هذا الباب. ولما جاء الروابط إلى البيت ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب وهو من هذا البيت الكريم الشريف، فأراد أن يعني لما خرج في زمن هشام ابن عبد الملك قال له قبل أن نحن سنواليك وننصرك، لكن ايش تقول في ابي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، اتولاه وأحبهم، فقالوا لا نناصرك حتى تتبرع منهم. قال معاذ الله، فرفض الله هؤلاء كلهم الرافضة إلى زمن. فإذا كان الرافضة هذا حالهم مع الصحابة، أتظن أن حالهم مع سائر الأمة سيكون أحسن؟ أبدا. ولذلك إنما جاءوا بهذا يطعن في الدين، لأن طعنهم في حملة الدين طعن في الدين، فلا يستطيعون أن يطعنوا في الدين مباشرة حتى يطعنوا في حملته. أنا الله إليك. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالنزول عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. أشار الشيخ رحمه الله إلى منهج أهل السنة في الكرامات، فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء وأنها حق يجزيها الله جل وعلا على يد من يشاء من عباده، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه كما في قصة أصحاب الكهف، هذه كرامة حيث بقوا 300 سنة وازدادوا 9 سنوات. وكذلك أيضا في صدر هذه الأمة وقعت كرامات الصحابة رضوان الله عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على المنبر وكان أرسل جيشا وولى عليه سارية، فسمع الصحابة عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، فلا يدرون من الذي يريد. فلما جاء الجيش سأله عمر وسأله المسلمون فقالوا حاصرنا الكفار، فلما استطع فسمعنا قائلا يقول يا سارية الجبل الجبل، فاحتمينا بالجبل وجعلناه خلف ظهورنا فنصرنا الله عليه. وكذلك ايضا شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه للسم فشربه ثقة بالله وتوكلا عليه فنجاه الله. وكذلك العلاء بن الحمرمي حينما سار بجيشه على ظهر الناس ومعه جيش لم يأخذ شيئا الا رجل فقد إناء له، فلما رجع قال يا أيها الأمير ما فقدتم إلا إناء، فرجع وخاض البحر وأتى به. وكذلك ما حصل من عدد من الصحابة في هذا البلد، فأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات والناس في الكرامات على ثلاث طوائف، طائفة غلوا في إثباتها حتى أثبتوها للضرب الفاسد ولا يفرقون بين كرامة المؤمن وبين شعوذة المشعوذ والسحر الكاشف، وهذا أيضا كل هذا ضابط. وطائفة أنكروها وهم المعتزلة وقالوا لا تثبت إلا معجزات الأنبياء، أما كرامات الأولياء فلا يثبتونها. وأهل السنة والجماعة أثبتوا كرامات الأولياء على ضوء النصوص ووفق الأدلة الشرعية دون غلو أو جفاء، وفرقوا بين معجزة النبي وبين كرامة الولي وبين شعوذة المشعوذ وسحر الساحر. فائدة أخرى، الأصل أن المسلم يفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، لكن من الفروق أولا الفرق الأول بين الكرامة وبين شعوذة المشعوذ أن كرامات الأولياء سبب الإيمان والتقوى، وأما بالنسبة لما تجرى أو يجرى على أيدي السحرة فإن سببها الأحوال الشيطانية وسببها ما نهى الله ورسوله عنه، فإنهم يتقربون إلى الشياطين بما يبغضه الله فتقدمهم الشياطين في ذلك. الفرق الثاني أن الأحوال الشيطانية تبطل وتبطل عند ذكر الله وقراءة القرآن، لا سيما قوائع القرآن، لا سيما آيات الكرسي. أما كرامات الأولياء فإنها تعظم وتزداد عند ذكر الله وقراءة القرآن. الفرق الثالث أن ما يأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل يمكن مهارته بمثله بل وأقوى منه. أما كرامات الأولياء فإنها خوارق لا يمكن مهارتها بمثلها، لأن الكرامة تؤيد الكرامة الأخرى. والرابع أن ما يأتي به السحرة والكهان وغيرهم من الأحوال الشيطانية يدخل بها نصف الكفر والضلال والفسق ورد الحق. أما ما يجري الله على أيدي أولياء فإنما يغفر بها نصر الحق وتأييده. ومن الأشياء الطريقة في هذا وهي أيضا الكرامة ما ذكر ابن كثير وغيره، لما فتح المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عمرو بن العاص بلاد مصر، أتى عمر وإذا لأهل مصر عادة أنهم في كل سنة يخف جريان النيل حتى يقتكاد يقتك، فيأتون إلى جارية حديثة السن بكر بين والديها فيأخذونها ويربون الوالدين ثم يقفونها في نيل مصر فيجد. فلما فتح عمر قال إن هذا لا يكون في ديننا، فقالوا إذا نهلك. قال تلك، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه، فأرسل عمر رضي الله عنه إليه بطاقة مكتوب وأمره أن يقذفها في نيل مصر. فلما فتحوها إذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله تجري. فلما رموها جرى بأمر الله عز وجل، فأبطل الله عنهم هذه العادة إلى هذا اليوم وغير من الكرامات التي ما زال الناس يسمعون بها فنثبتها. فائدة أخرى، الأصل أن المسلم لا يتطلب الكرامات ولا الفوائد، فإنما يعمل ما أمره الله جل وعلا ورسوله. وأعظم الكرامات كما قال شيخ الإسلام لزوم وثبات على طريق الاستقامة، هذه أعظم الكرامات. ثم تأتي هذه عرضة، ولذلك يخطئ بعض المتعبدين والمتنفقين حينما يبدأ بالعبادة ويقوم بأمر من أمور الدين ويرتضى الكرامة، فيسمع فلان حصلت له كرامة وأنا ما حصلت لي فيستوحش قلبه، هذا خطأ. الأصل أن تنزل طريق الاستقامة. ثم الكرامة أعظمها ثبات على الحق، وما يجري على من القوارب على أيدي بعض الناس ليس مطلب، ليس مطلب من هو فيها، فقد يعوضك الله جل وعلا باليقين والثبات والبصيرة ما هو أحسن من الكرامات الحسية. لذلك قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كلام السلف في هذا كثير. أحسن الله إليك. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل التالي الذي يعتمد عليه بالعلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى بعض أصول أهل السنة، وكلام واضح رحمه الله فيها. ومما ذكره رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يرجعون إلى أصول ثلاثة متفقون عليها يزنون بها الأمور. الأصل الأول القرآن، فلا يقدمون على القرآن شيء، فهو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام والدين. والأصل الثاني السنة، فإذا ثبتت السنة لا يتركون لقول أحد من البشر كائنا من كان، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والأصل الثالث الإجماع، وهو ما اتفق المسلمون عليه، فإذا أجمع المسلمون عليه فإن الحجة بذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالأصل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. فإذا صح الإجماع وثبت فإنه حجة بذاته لا يجوز مخالفته. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الإجماع الذي ينضبط هو الإجماع في زمن الصحابة وفي القرن الأول، أما بعد ذلك فقد انتشرت الأمة وتفرقت فأصبح العلماء في كل مكان. فما ينقل من الإجماع فهو تجوز، وإنما هو حسب أن يكون قول عام من العلماء أو أكثره. أيضا أشار الشيخ رحمه الله إلى أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلام الله أصدق الكلام، وأن أخباره صدق وأوامره عدل وأحكامه كلها حكمة، ويعتقدون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تميز بأمرين، بأنه أحسن هدي وأكمل هدي، فهو أكمل هدي وأحسن هدي، فمن رام الزيادة عليه فإنه لن يأتي بالكمال ولو كان ذلك، ومن نقص عنه فقد جفا، فمن زاد غلا ومن نقص جفا. فهو هدي يستطيعه كل البشر من رجال ونساء وعوام وعلماء، بل حتى البالية يستطيعونه، والحاضر يحتاجونه ويستطيعون عليه. التميز بالسهولة والكمال، ولذلك هو الميزان والمعيار. أمر آخر أشار الشيخ إليه، وهو لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الوصف بهذا الاسم؟ وقال: سموا أهل السنة لاتباعهم الكتاب والسنة، فإنهم لا يعتارون عن كتاب الله وسنة رسوله بقول أحد في الأصول والفروع. وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على آثار الصحابة وعلى آثار الرسول والصحابة، والاستضاءات بأنوان الكتاب والسنة فاجتمعوا على ذلك. ولذلك عقائد السنة والجماعة في القرن هذا في هذا الزمن هي عقائد الصحابة رضي الله عنهم، ما في اختلاف في الأصول، الأصول واحدة. قد تقع اختلافات في بعض الأحكام والفروض، لكن الأصول واحدة لأن الأصل واحد مختلفة لا مختلفة. أما أن الأهواء والبدع فتجدهم يختلفون ويتناقضون ويبدع بعضهم بعضهم ويرد بعضهم على بعض في الأصول، وهذا دليل على أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة النافية وهم الذين سلمهم الله جل وعلا. لما انتهى الآن من الأصول ذكر لك بعض ما يفعله أهل السنة والجماعة من الأمور العملية. أحسن الله أحسن الله إليك. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. أهل السنة والجماعة مع اتفاق هذه الأصول هم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعتقدون أن هذا لا بد أن يقوم، لا يقوم الدين إلا به، وأن قوام الدين بالأمر والنهي والدعوة إلى الله ونصرة دينه، فلا بد أن يكون هذا الأمر، ولكن على ما توجبه الشريعة بالعلم والحكمة والرزق والبصيرة، وما أحوجنا إلى الأمر بالمعروف في زماننا هذا وفي كل زمان. ولذلك قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالموفق من استخدمه الله عز وجل في هذا المجال. وأيضا الله إليك، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يرون إقامة الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء، سواء كان الأمراء عدولا أبرارا أو فجارا كفارا، لأن هذه شعائر المقصود إقامتها، ليس النظر إلى من أقام ما دام منتصر الإسلام وما دام يؤدي شرائع الإسلام. وأيضا لا يرون الخروج على الولاة ولو فسقوا وفجروا، ولا يرون الإنكار على الولاة بالسيف، وإنما الإنكار باللسان، أما بالسيف فإن هذا ليس مذهبهم رحمهم الله. وكل هذا من أصوله التي خالفهم فيها قلبهم. فأهل البدع من الطوائف والخوارج والمعتزلة يخالفون في هذا، فإنهم يرون جواز الخروج على الولاة، فمنهم من يخرج بالشيء فعلا في الخوارج، ومنهم من يرى في قلبه ذلك لكنه حتى يتمكن. ولذلك أهل الأهواء يرون الخروج على أمة الإسلام بالشيء، لكن منهم من يخفي ومنهم ماذا نفسي. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يرون الإنكار في شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي آثرا، استثار بالأمر، أصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود: الجهاد واجب مع كل أمير بكرا كان أم فاجرا. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات في سبيل جاهلية. وقال: من رأى من أميره شيئا فليكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات في سبيل جاهلية. فالولاة إذا أمروا بطاعة الله وجبت طاعتهم، وإن أمروا بمعصية الله حرم طاعتهم في المعصية، لكن لا يعني نفع البيعة منها. وإذا أمروا بما ليس طاعة وليس معصية وإنما هو من المباحات فإنهم يطاعون في هذا الباب، لأن هذا داخل في باب السياسات الشرعية. قال الحسن البصري رحمه الله: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والسرور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا به. وقال علي: إن الناس لا يصلحون إلا إمام بر أو فاجر. وقال عمرو بن العاص: إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام ظلوم خير من فتنة تدوم. قال ابن المبارك: إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى، لمن كان كم يدفع الله بالسلطان منزلة عن ديننا رحمة منهم ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نفسا لأقوانا. فائدة أخرى: الصبر على جور الولاة من أصول أهل السنة، مع الاستمرار في النضج والأمر والنهي إذا كان الإنسان قادر على ذلك. فائدة أخرى، كان في أول الإسلام رجل عند أهل العلم قال به بعضهم يرون الإنكار على الولاة بالحلم ولو كانوا مسلمين، لكن استقر رأي أهل السنة كما هو قول جمهورهم في أول الإسلام على أن الإنكار بالحلم لا يجوز، لأن الأضرار المترتبة عليه أكبر بكثير من المصالح، واعتبروا ذلك بما حصل. فلما خرج ابن الزبير رضي الله عنه وهو منه إمامة وفضلا واستتب الأغنام في أول الأمر، كانت الأمور العظام التي خرجت التي ترتبت على ذلك أكثر من المصالح. ولما خرج أيضا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر عليه ومنعه عدد من كبار الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهم، لكنه اجتهد وله أجر في ذلك، لكن الضرر المترتب إلى يومنا هذا أكثر من المصلحة التي حصلت. ولما كانت فتنة ابن الأشعث خرج على الحجاج ابن يوسف، ومعلوما ما فعله الحجاج، خرج وخرج ما عدد من القراء والفقهاء والعلماء، لكن كانت المصيبة أكبر. ثم لما كانت حركة الناس الجبية نفس الكلام، فكان هذا مما أيد قول جمهور العلماء واستقر الرأي إلى زماننا هذا على أن الولاة مهما بلغ جورهم وظلمهم وفسقهم ما داموا مسلمين لا يجوز الإنكار عليهم وأن من خرج عليهم فإنه قد أخطأ وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وكلامه يطول، ولذلك قال شيخ الإسلام: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي أكثر من الذي حصلته من المصالح. ثم ضرب مثالا لخروج ابن الزبير والحسين وابن الأشعث وغيرهم رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله بالفسق ولو كان فاسقا فاسقا، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنه واراقه الدماء وفساد ذات البيت، فتكون المفسده في ذلك اكثر، والمقصود تكثير المصالح وتقليل المفاسد. احسن الله اليك. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى أن من أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة لكل المسلمين. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن حقوق المسلمين بعضهم على بعض النصيحة، فالمسلمون نصحة، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، فينصحون للمسلمين وأيضا يشعرون بآلامهم ويصلحون لما يحصل لهم من الخير. فمثل المسلمين في ثوابهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فالمسلم الذي في الصين والذي في الغرب والذي في الشمال والجنوب كلهم إخواننا، نحبهم ونواليهم ونناصرهم ونفرح بفرحهم ونحزن بحزنهم. نعم. صلى الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون ما نقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أشار الشيخ رحمه الله إلى جملة من أخلاق أهل السنة، فهم أزكى الناس أخلاقا، وشواهد ذلك كثيرة. ولذلك أهل السنة والجماعة لو تتأمل تجدهم أحسن المسلمين أخلاقا وهديا وعبادة. ولذلك أهل السنة لما تقيسهم بسائر فرق الأمة تجدهم أكثر الفرق والطوائف علماء وطلبة علم، يعني أكثرهم وجودا لهؤلاء من بين سائر الفرق. وفيهم من العباد والزهاد والأولياء والصالحين ما ليس في غيرهم، وذلك بفضل من السنة. السنة هذه بركتها. ولذلك من أخلاقهم أنهم أكبر الناس على البلاء، مهما زاد عليهم البلاء ما يجدون متى قبر. ليسوا أهل جزع ولا أهل خوف، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل ما قدر عليهم ذلك إلا لحكمة، وأن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهم من أشهر الناس عند النعم. ليسوا أهل بطر ولا أهل تجبر ولا أهل إنكار للنعمة، إنما يشكرون الله عز وجل عليهم مهما كانت النعمة صغيرة أو كبيرة. وكذلك هم من أحسن الناس خلقا وتعاملا، قدوتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعاملون الخلق لله فيتركون ظلما خوفا من الله لا خوفا من الناس، ويحسنون إليهم رجاء ثواب الله لا رجاء ثوابهم. وهذا أمر يجعل أهل السنة والجماعة أزكى الناس خلقا، وهكذا ينبغي أن نكون. وحينما نرى أناس ليست عندهم مثل هذه الصفات فلنعلم أن هذا شذول على منهج أهل السنة وليس هو منهج أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليك. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعاني الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. رحمه الله إلى أن أهل السنة والجماعة هذه أخلاقهم وهذا حالهم، وأيضا في أهل السنة والجماعة الصديقون، وهم الذين من وافق أقوالهم أفعالهم، وهذا مبارك في الصديق. وفيهم الشهداء لأن أهل السنة والجماعة هم أهل الجهاد وهم الصادقون في هذا الباب، ولذلك أكثر الأمة شهداء من أهل السنة بموافقتهم للسنة. وفيهم أيضا أئمة الهدى والصالحون، وهذا أيضا ظاهر، فأهل السنة والجماعة أكثر الأمة صلاحا وأصدقهم إيمانا. وفيهم أئمة الهدى ومصابيح الدنيا، وهم الأئمة العلماء الربانيون الذين يقومون في الأمة مقام الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن فيهم الأبدال ومسألة الأبدال، الأحاديث الواردة في الأبدال، فقد قالوا أن أبدالهم طائفة، كلما مات أحد أبدل الله عز وجل في الأمة غيره وهم صالحون، قد بلغوا في الصلاح غاية. لكن الأحاديث في الأبدال حديث كلها ضعيفة، وقد بين ذلك شيخ الإسلام في كتاب الفرقان وابن القيم في المنال المريض والألباني في السلسلة رحمة الله تعالى على الجميع. لكن يبني عن حديث الأبدان الحديث الذي في المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضرب أو يخرج لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فلا تخلو الأمة من وجود أقوام يجددون أمر الدين ويظهر الله على أيديهم الدين، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين وفي رواية يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أسأل الله أن يكون منهم. الله إليك. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب الماثورة والبضائل المذكورة. ولذلك يا أخوان حينما نسمع هذا الكلام ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بالمسلمين، لا سيما بالعلماء من علماء المسلمين، أن يحسن الظن بهم ويتلمس العذر لهم ويحبهم ويواليهم، والخطأ منهم لكن لا يحب الرجل بمجرد خطأ وإنما يحب ويرد الخطأ الذي عليه. وأهل السنة والجماعة العدل والإنصاف لا جور، فإنهم يعدلون مع أعدائهم فما بالك بإخوانهم. هذا منهجهم. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله لما كان يشرح كتاب الأربعين النووية تكلم على حديث الافتراق حديث العرباض بالسارية، قال ما كان ثم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم تكلم على منهج اتباع السلف وقال يا إخواني عليكم بالمنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة الذي سار عليه السلف. ثم قال كلمة جميلة وقال أعني به المنهج السلفي منهج السلف، قال أعني بها السلفية منهج السلفية كحزب، سلفية منهج السلفية كحزب. وقد يوجد أقوام قد يرفعون شعار السلف لكنهم مخالفون للسلف إما في العقائد أو في الأخلاق والتعامل. والمنهج السلفي الصحيح هو ما وافق السلف في العقائد والعبادات والأخلاق والتعامل، هذا المعيار والميزان. فلا ينسب الإنسان بعض الأقوال ويجعلها هي المنهج وإنما يأخذه كله بسكنه. أحسن الله إليك. وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الرسالة في تذكرون في أول الأمر لما رسلنا أن الرسالة بجلسة، لما جاءه أحد قضاة واسط فكتبها بجلسة، ما عنده كتب ولا استعد لهذا الأمر، لكن العقيدة في الخلف. لذلك ما زال أهل العلم يوصون الطلبة بحفظها لأن هذه حقائق الإنسان في أمس الحاجة أن تكون في صدره وتتأمل هذه الرسائل. تختلف عن بعض الكتب التي فيها يعني مسائل في الاعتقاد، تأتي مثلا إلى الوصول الثلاثة ما أهميتها إلا أنها مسائل محددة، لكن الواسطية الإبانة المصورة لابن بطة عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني هذه مجمل اعتقاد السنة والجماعة، فيها ما في الأصول الثلاثة باختصار وفيها أيضا غير ذلك. رجال الطالب لم ينبغي عليه أن يعتني بهذه وهذه. الله أعلم. إن شاء الله وحطينا إن شاء الله قادة حقية بعد قليل ننتهي منها ونحن ندعو في هذا اليوم. الله أعلم.